Oh, الله يستجيب ويذكر عليك. نعم يا شيخ. الله اكبر. نعم يا سيدي. نعم الله الله الله. جدا عظيم جدا. Thank you. Yeah. لا اله الا الله. الله اكبر عليك. الله اكبر. ما شاء الله. Thank you. عليك الله يا عمي. Thank you. حدث ملك Oh, ما Oh. نعم يطلع هون مرة من الصور. اي والله المرة الثالثة. فكرنا البنا وفي الباب جمع الذين يدعون ربهم ولا علينا What?